إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، قرآن السهرة. قارئنا في هذه الليلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سورة الملك والنازعات وقصار الصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي

السمع والأبصار قل أرأيتم إن أصبح ذلك دخل فيما أنت من ذكرنا Thank you. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان رزق الله العظيم. كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي تلا علينا من سور الملك والنازعات وقصار السور. غدا بمشيئة الله تعالى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ طه الفشني والتلاوة من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا. شفع فينا القرآن والصيام. شفع فينا النبي العدنان. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنوب مغفورة وعيوب مستورة وحوائج مقضية. اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واجعلنا من أهل ليلة القدر. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا وافرا من ليلة القدر. أخرجنا من رمضان وقد كتبتنا مع الفائزين. المفلحين. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والبويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.